البدع والنهي عنها. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. البدع والنهي عنها للعلامة أبي عبد الله محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله، مؤلف عظيم النفع مشتمل على بيان مفهوم البدعة وصورها والتحذير منها، ومن أهلها الداعين إليها لعظيم خطرها وقبيح شأنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أسد بن موسى في مكاتبته إلى أسد ابن الفرات بعد أن ذكر شمائل وأوصاف له في نصرة السنة وقمع البدع، قال فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. فاعمل على بصيرة، البصيرة غير البصر، وهو أن يكون المرء على علم ومعرفة ودراية، وهذا شرط في مواجهة الباطل أيا كان، كفرا، إلحادا، بدعة، شرا، لا بد أن يواجهه الداعية والعالم على بصيرة. قال الله جل في علا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول الله جل في علا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ونية وحسبة، أي أن يكون مخلصا صادقا. هذا الأمر قد يفوت الكثيرين ممن يخوض في باب الجرح والتعديل دون نية صالحة، فلا يكون ما يقومون به من العمل الصالح. لذلك يجب أن يكون المرء مخلصا في بيان أحوال أهل البدع، لا يريد أن يتكلم في الناس أو أن ينال من الأعراب، إنما يريد أن يحمي الشريعة ويبين أحوال المنحرفين. لذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله أعراب المسلمين وقف على شفيرها صنفان، المحدثون والقضاة. حفرة من نار وقف على شفيرها صنفان، المحدثون والقضاة، أي أن الأصل في الأعراض الحرمة، فمن ذا الذي يقوى على أن ينال من عرض مسلم إلا بموجب؟ ومن الأشياء الموجبة بيان فساد هؤلاء، هذا من النصح لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن يحتسب الأجر عند الله جل في علاه. قل لا أسألكم عليه أجرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما يقوم محتسبا الأجر عند الله جل في علا، فيرد الله بك المبتدع المفتون، المبتدع الذي أحدث في الدين ما ليس منه وشرع دينا لم ينزل الله به سلطانا. المفتون، لا ريب أن المبتدع قد افتتن في دينه وجعل قلبه ملجأ للشبهات فزاغ عن الصواب والهدى واتبع ما تشابه من الدين في زعمه وترك المحكمات البينات الواضحات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، فهم مفتونون فتانون، هؤلاء أهل البدع. قال الزائغ الحائر، لأنه زاغ عن الحق وهو حائر لا يدري أين يمشي. لذلك من سمات أهل السنة والجماعة الثبوت والطمأنينة والاستقرار، ومن علامات أهل البدع التذبذب والشكوك والريب، هذه علاماتهم، يقول اليوم بقول ويرجع عنه غدا. أما أهل السنة أهل الحديث والأثر فإنهم على ثبات، كما حصل للإمام مالك بن أنس لما أن جاءه رجل فقال يا مالك أريد أن أجادلك، فقال مالك بن أنس فإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال نتبعه. قال يا هذا أنا على ثبات من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك. فهذا يدلك على أن أهل السنة على ثبات في عقيدتهم ومنهجهم ومواقفهم، أما أهل البدع فكل وقت وهم في اضطراب، اليوم يقول بقول وينقضه غدا. في الصباح يرد عليه خاطر شيطاني فيقول بقول، ويأتي في المساء فيقول بنقيضه، مضطربون في شكوك وحيرة. أما أهل السنة فعلى ثبات على صراط مستقيم، وإنك لا تدعو إلى صراط مستقيم فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، فكما واجه نبيك صلى الله عليه وسلم المبطلين من الكفار فأنت تواجه أيضا وتخلف نبيك، فهو أسوتك وهو قدوتك، أليس كذلك؟ لقد كان لكم في رسول الله أكمل أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، وهذا يدلك على عظم هذا العمل العظيم، ما هو؟ بيان أحوال أهل البدع ومصارعة المبطلين، هذا من أجل الأعمال. لماذا؟ لأنك تذوذ عن شريعة الله وتحمي حوزة الإسلام وتلاحق أهل البدع وتكشف عن أحوالهم، هذا لا يقوم به إلا عالم قوي عرف التوحيد وتحقق السنن والآثار وتشبع بسبيل أهل السنة. واتبع سبيل من أناب إلي، سبيلهم طريقتهم منهاجهم. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ، ورغم ما تقدم ذكره من الثناء على هذا العالم في مواجهة أهل البدع يحذره من ماذا؟ من أن يكون له من أهل البدع أكمل أخ، أن يؤاخي أهل البدع، فإن كان على سنة انحرف، وإن كان على حيرة ازداد حيرة وتشكك، وإن كان على جهالة لأن يبقى جاهلا خير له من أن يكون صاحب بدعة. فالجاهل يعلم، لكن صاحب البدع أن لك أن تعلمه، أن لك أن تعلمه. لقد امتلأ هوى، يرى لغلبة الهوى أنه على حق، ومن على الدنيا على باطل. لذلك أن تؤالف صاحب بدعة وأن تؤاخيه فساد عظيم، أليس كذلك؟ يقول الله جل في علاه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإياك أن تؤاخي صاحب هوى فلا يزال بك حتى يغمسك في البدع. وواقع الناس ممن ترك هذه الأصول السلفية يصدق هذا، يصدقه. كان صاحب سنة فصار صاحب هوى، كان يذب عن علماء السنة فصار طعانا، كان يدين بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف فصار خارجيا. بسبب ماذا؟ بسبب أنه رافق مبتدعا، وبسبب تركه للأصول السلفية في التميز بين أهل السنة وأهل البدع. قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس. لا تجالسهم، لا تجلس معهم، فإن بعضهم جالسهم لأجل أن يناظرهم ويبين لهم فضل. السبب أنه يعرض قلبه أمام شبهاتهم، يعرض قلبه أمام شبهاتهم، والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. فإياك أن تستهين بالمجالسة، فإنها تجلب مؤانسة. ومن طرق أهل البدع أنهم لا يبتدئون في الدعوة إلى باطنهم في بدو المجلس، لا أبدا. أول مجلس يكون فيه من المؤانسة والمباسطة، وثاني مجلس يكون رحلة ونزهة، ثالث مجلس يكون أيضا على سبيل المودة والدعوة إلى الأكل والطعام والشراب، ورابع مجلس يبدأون في نفث سمومهم. فإياك من أهل البدع، فإنها عقارب تلسع متى حانت الفرصة، متى حانت الفرصة، ويبذلون لك خلال جلوسهم الهدايا والعطايا والهبات، ويسعون في مصالحك ويخدمونك حتى يميل القلب إليهم، حتى يميل القلب إليهم، فتتنكر للسنة وتلقي بها وراء ظهرك. إذن خطر مؤاخاة أهل البدع، خطر مجالستهم أنهم يصيبون قلبك فيضل عن الهدى وتزل قدم بعد ثبوتها. قال: من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، هذا أخطر أن تتخذه صاحبا. صاحبا، والضابط في الصحبة الدين، الدين. لذلك من تهاون في أمر الصحبة فإنه يضيع. وأهل البدع يحرصون على أمر الصحبة لمن راموا غوايته، فإياك. وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله. وفي الحكمة: الصاحب ساحب، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا أكمل طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. لابد أن تجد أثر هذه الصحبة، فخذ من إخوانك صاحبا سلفيا تقيا يثبتك على أمر الله، يثبتك. أما أن تكون تنتقي أصحابك حسب الهوى، تارة مع صاحب سنة وتارة تصحب صاحب هوى ثم تريد أن تثبت على الحق، لا يمكن أبدا. إنما من أراد الثبات عليه أن يأخذ بأسبابه. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة، ولكن كره الله انبعاثهم. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. الأثر ضعيف لكن معناه متوافر، متوافر من كلام السلف: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وقره. ومن توقيره استضافته، ومن توقيره أن تفسح له في المجلس، ومن توقيره أن تتلقاه بالبشر وبالابتسامة. هذا كله من توقير صاحب البدعة. ليست هذه طريقة السلف. طريقة السلف ازدراؤهم، إهانتهم، تحقير شأنهم، هجرانهم. أما أن توقر صاحب بدعة فأنت تعين على هدم الإسلام، تغرر بالجهال المساكين، سيما من كان قدوة من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله. إذا استقبل قبوريا أو استضاف إخوانيا أو ماشى تبليغيا أو ضاحك علمانيا أو نام مع ليبرالي، فإنه يكون مغررا بالجهال من أهل الإسلام. فعلى صاحب السنة أن يكون حذرا، وهم يصطادون طلبة العلم والدعاة إلى الله، يصطادونهم اصطيادا عبر شبكات صيد، يستدرجه حتى يلتقي به، ولربما أخذوا صورة له مع هذا المنحرف كي يهدمون دعوته وكي يغررون بالجهال، لو كنا على باطل ما جالسنا فلان. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب أهوى. هذا أيضا موضوع مكذوب، ولا شك أن الله جل في علا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فأهل البدع يسيرون وراء أهوائهم، يسيرون وراء أهوائهم. إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أكمل، فاحذروهم. لا يلتزم الدليل، وإنما يدفع به بالصبر، ويعمد إلى قول شيخه، ويعمد إلى اصطلاحات محدثة، ويحاكم الكتاب والسنة بدل أن يتحاكم إليهما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا، أكمل، تسليما. الإمام أحمد: هل جار المعتزلة في قولهم بخلق القرآن؟ فجار اصطلاحاتهم وعباراتهم المبتدعة؟ الجواب: لا، إنما كان يقول: لا أدري ما هذا، هاتوا لي حديثا، هاتوا لي آية، هاتوا لي حديثا، هاتوا لي آية. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن لا يجاري أهل البدع فيما أحدثوه. الواجب أن يثبت عند النصوص، وأن يعظم النصوص، وأن يستدل بالنصوص. لا تذهب إليهم الجوار، العرض، السلب، الإجاب، داخل العالم، خارج العالم، التسلسل، وهكذا يأتون بمفردات لأهل الكلام ويريدون أن يحاكموك إليها. لا، إنما نتحاكم إلى الكتاب والسنة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فاثبت أحد وعظم النصوص، وعليك أن تعنى بقال الله، قال رسوله، فهذا سلاحك الذي تواجه به. قال: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل البدع، لعنوا لأنهم أحدثوا وبدلوا. لعن الله من آوى محدثا. ومن الإحداث، الإحداث في الدين، الإحداث في الدين، وأن يشرع العبد ما لم ينزل به الله سلطانا، وأن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. ولذلك حقر أمرهم السلف، ولم يقيموا وزنا لعبادتهم، لزهدهم، لمحفوظاتهم، لرياساتهم الكاذبة. هل تردد السلف في الطعن في أرباب البدع؟ الجواب: لم يترددوا. طعنوا في عمرو بن عبيد رغم ما أظهر من التأله، طعنوا في واصل بن عطاء خطيب المعتزلة، طعنوا في ثمام بن أشراس من أرباب المعتزلة، طعنوا أيضا في الحسن بن صالح، وطعنوا أيضا في الكرابيسي ومن كان معه، وطعنوا أيضا في المختار ابن عبيد الثقفي، وطعنوا في كثيرين ممن ركبوا الهوى ولم يلتفتوا إلى فصاحتهم، إلى عبادتهم، إلى زهدهم. انظر إلى الحارث الكرابيسي، لا، انظر إلى الحارث المحاسبي، هذا كان يتكلم في أعمال القلوب وفي البكاء والخشوع وله رسائل. ومع هذا قال الإمام أحمد: لا يغركم خشوعا ولا يغركم تزهدا ولا تغتروا بتنكيس رأسه وويه لقد خالطه فلان وفلان، حتى قالوا بقول الجهم ابن صفوان، فقال: لا تستمعوا له ولا نعمى عين ولا كرامة، رغم أنه إذا تكلم أبكى، إذا تكلم في أعمال القلوب ورقة القلب أبكى من حضر، ومع هذا لا تكلموه ولا تستمعوا إليه ولا نعمى عين ولا كرامة له. انظر إلى قوة السلف أمام أهل البدع. قال: فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعد. انظر ماذا عمل عمر بن الخطاب مع صبيغ ابن عسل. كان هذا الرجل يتتبع ماذا؟ المتشابه من القرآن. فدعاه، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ بن عسل. قال عمر بن الخطاب: أما أنا فعبد الله عمر بن الخطاب، وقد أعد له جريدة نخل من عسيف النخل ثم ضربه بها على رأسه حتى شج رأسه، ولا يزال به حتى قال: يا أمير المؤمنين، والله إن أردت تأديبي فإنه قد ذهب الذي عندي، وإن أردت قتلي فاقتلني، أو بهذا المعنى. ثم أمر به فنفي من المدينة. فيه محاربة من يتتبع المتشابه ويجري بين الناس بالبدع ويشككهم في أمر دينهم، وهذه أيضا من مهمات ولاة أمر المسلمين، أن يلاحقوا أهل البدع وأن يصدوهم عن قلوب المسلمين التي ينبغي أن تصان من البدع والضلالات، يوقفونهم وأيضا يقيمون الحجة عليهم ويعرضون أمرهم على علماء السنة. ففي غير مرة أفتى علماء السنة بسجن المبتدعة، وفي غير مرة أفتوا بقتل المبتدعة. علماء السنة أقاموا الشهود على كفر مقالاتهم وأقاموا الشهود على ضلالاتهم، حتى قام الحكام الموفقون بسجنهم، ومنهم من قام بقتلهم، ودونك الأمير خالد القسري أمير البصرة، هكذا قال: أيها الناس، في عيد الأضحى ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقد ربطه فنزل فأخذه فذبحه عند المنبر. ذبحه لماذا؟ لأن الجعد بن درهم ذهب إلى القول بأن صفات الرب مجاز لا حقيقة له، وأيضا كذب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ عن الجعد بن درهم مقالة الجهمية الجهم بن صفوان، فقتله خالد القسري. وهكذا أيضا أقام الحكام فقتلوا الحلاج الذي كان يقول بمقالات التصوف، وكان يقول بمقالات الغلاة بأن الله يحل في الأشياء من مخلوقاته، أقام العلماء الشهود على مقالته الكفرية، مقالاته الكفرية، ثم أقاموا عليه الحد. انظر، كل هذا من أجل أن تسلم قلوب أهل الإسلام، تسلم وتبقى على ما كان عليه الرعيل الأول. قال: باب ما يكون بدعة. قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا روح قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي مدلس. ومن كان مدلسا ينبغي أن يصرح بالسماع عن حارثة ابن مضرب: إن الناس نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فانطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم. فأتى ابن مسعود فقيل له: أدرك الناس. فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود يشير بثوبه: ويلكم خرجوا لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتابا بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق. فتمثل رجلا، من هو الذي تمثل رجل؟ الشيطان. فيلقى آخر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذا. فانطلق فحدث أصحابك. قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقينا رجلا إني لأتوهمه، أعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا، وما هو إلا الشيطان. هذه من حيل الشيطان في نشر البدع والضلالات وإرجاف الناس في عقيدتهم ودينهم. هذا لم يصح، لكن جاء في مسلم في مقدمة الصحيح عن عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. كل هذا يدلك على أن الشيطان من حيله زرع الشكوك والأهواء والضلالات وإرجاف قلوب المؤمنين كي ينحازوا عن الهدى. الشيطان يسعى جاهدا أن ينحاز أهل الإيمان عن عقيدتهم، وأن ينحازوا عن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خذ مثلا الصوفية، فتحوا باب الرؤى والمكاشفة والذوق، أليس كذلك؟ حتى أن بعضهم يتلبس الشيطان بين يديه فيحسبه ملكا، ويخاطبه الشيطان ويظن أن ملكا يتكلم إليه، وتخاطبهم الجن والشياطين فيقول: سمعت هاتفا، ويؤمنون بالعلم لدني، أي أنكم تأخذون عن رسول الله، عن جبريل، عن الله، لكننا نأخذ عن الله مباشرة بالرؤى والمنامات، وما هي إلا أكاذيب يتلبس الشيطان ويوحي إليهم زخرف القول غرورا. إذن إياك أن تعرض عن الكتاب والسنة، وإياك أن تعرض عن الحديث والخبر، وإياك أن تعرض عن طريق السلف، ينبغي أن تثبت، لأن النفس إن لم تشغلها بالعناية بالعلم الصحيح شغلتك القصص والحكايات، وشغلتك أخبار المشائخ وحديث الطرق، يضحكون على الناس بحكايات فلان خاطبه الجن، وفلان طار في الهواء، وآخر مشى على الماء، وآخر الكعبة تأتي إليه، وليس هو يحج إليها. إذا قرأت في كتبهم رأيت العجب العجاب. كل هذا سببه عدولهم عن صراط الله جل في علاه، وكل ذلك سببه حب الرياسات والزعامات، لأن من كان في قلبه حب الرياسة فلا يكاد ينفذ إليه الحق. قال حدثنا أسد عن الربيع بن صبيح عن عبد الواحد بن صبورة قال بلغ ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في أصحاب له بنوا مسجدا بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما ويهللون ويكبرون. إيش معنى تسبيح معلوم؟ بعدد، ليس تسبيحا مطلقا، لا، سبحوا 100 يسبحون، سبحوا 20 يسبحون، سبحوا 200 يسبحون، تأخذ رأسا يأمرهم بعدد في التسبيح فيلتزمونه ويتقيدون به. والسؤال هنا، هل هذا ذم للتسبيح والتهليل والتكبير؟ الجواب لا، إنما المذموم أن يقيد بزمن دون دليل، المذموم أن يقيد بحال دون دليل، المذموم أن يقيد بعدد دون دليل. ولذلك من حجة المتصوفة أنكم تحاربون ذكر الله، تحاربون ذكر الله، والله جل في علا يقول في آيات كثيرة اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قالوا لماذا تنكرون علينا التسبيحات والتكبيرات؟ يقال إن الإنكار ليس حول التسبيح، ليس حول التكبير، ليس حول التهليل والتحميد، إنما الإنكار أنكم جعلتم زمنا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزمتم عددا لم يلتزموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وجعلتم الذكر على أحوال لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولذا أنتم تقومون في الحلاق، تقومون وتطفئون الأنوار وتدعون أن الرسول قد حضر، الرسول قد حضر، ولذلك يسمون مثل هذه الحلاق الحضرة، الحضرة، أي أن النبي قد حضر، وبعضهم يمد يده لأن النبي سيصافحه في زعمه وفي دجله وفي كذبه. إذن أهل السنة أهل ذكر، أهل تسبيح، أهل استغفار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لكن يذكرون الله جل في علاه دون قيد إلا ما قيده الله ورسوله، أليس كذلك؟ أليس أهل السنة يلتزمون عقب الصلاة الفريضة أن يسبحوا الله أكمل 33 ويكبرون 33 ويحمدون ثلاثا وثلاثين، وعند المئة ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. تمام المئة. ألسنا نلتزم هذا؟ أجب، نلتزم. لماذا نلتزم يا أهل السنة؟ لأن السنة جاءت بذلك. طيب، ألسنا نستغفر عقب الصلاة المفروضة ثلاثا؟ أجيب، نقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لماذا نلتزم العدد؟ لأن السنة جاءت بذلك. ونظائر هذا كثيرة، نظائر هذا كثيرة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نلتزمه؟ نلتزمه، لأن السنة جاءت بذكر العدد. لذلك أهل السنة أهل ذكر لكنه وفق السنة، وأهل تسبيح وفق السنة، وأهل تحميد وفق السنة، وأهل دعوة وفق السنة، وأهل قراءة للقرآن وفق السنة، أليس كذلك؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، لكنكم وما آتاكم شيخ الطريقة، شيخ الطريقة. ولذلك من شؤم البدع أنهم عدلوا عن الأذكار الشرعية السنية إلى الأذكار البدعية، صلاة الفاتح، أذكار التيجانية، أذكار العيساوية، أذكار الخليلية، أذكار الشاذلية، أذكار الجيلانية، أذكار كذا وكذا وكذا. أما أهل السنة الأذكار السنية السلفية، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وكل هذه الأذكار بأسانيدها، بأسانيدها الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء يلتزمون السنة، أعني أهل السنة. فاقتصاد في السنة أكمل خير من اجتهاد في البدعة، في البدعة. فهل يستحسن أهل السنة عبادة قولا أو فعلا؟ الجواب لا يستحسنون، لأن الاستحسان من قبيل الرأي، ومن استحسن فقد شرع، الذي يستحسن شرع. لذلك لا يستحسنون، إنما يتبعون ولا يزيدون ولا ينقصون، إنما يلتزمون، أليس كذلك؟ هذا الفرق بين أهل السنة وأهل البدع، يصدر عن الشاذلي، ويصدرون عن الجيلاني، ويصدرون مثلا، وإن كان الجيلاني الأصل صاحب سنة، أليس كذلك؟ لكن الأتباع، وكذلك أيضا يصدرون على العيساوي، وأعرضوا عن السنة المحضة من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فلبس برنوسا. من الذي لبس برنوسا؟ أنتم مسافرون هكذا، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. من الذي لبس برنوسا؟ عبد الله ابن مسعود. لماذا لبس؟ يتخفى. البرنوس معروف، أليس عندنا برنوس؟ هذا هو يلبسه في الغالب أهل المغرب. ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنوس عن رأسه، أراد أن يتخفى، لأن عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة ومن المهاجرين الأوائل رضي الله عنه. ثم قال أنا أبو عبد الرحمن. ثم قال لقد فضلتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، أو لقد جئتم ببدعة ظلما. وهذا الامتحان لكل من أحدث بدعة، إما أنك تكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أن تكون على باب ضلالة. إن قال أنا الأفضل أجيب كفر، وإن قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأهدى، قلنا إذن لماذا تخالفه؟ فأنت على باب ضلالة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي قوله جل في علا ويتبع غير سبيل المؤمنين، معنى ذلك إن للمؤمنين سبيلا، هذا هو المنهج السلفي. ومن خير المؤمنين؟ الصحابة رضوان الله عليهم خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لذلك أنت تقتفي أثر السلف الكرام الذين امتدحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أكمل، فقد اهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا. قال: فقال عمرو بن عتبة: نستغفر الله 3 مرات أو 3 مرات، أي قال: نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. ثم قال رجل من بني تميم: والله ما فضلنا أو فضلنا أصحاب محمد علما، ولا جئنا ببدعة، ولكن قوم نذكر ربنا. الصوفية الآن ماذا يقولون؟ حلقة ذكر، نذكر الله. طيب هذه الأذكار مشروعة أو مبتدعة؟ مبتدعة. هل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول عند الذكر هو؟ الجواب: هاتوا دليلكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لما؟ هات الدليل، ما عندك؟ قام بعض الشباب ذات مرة قديما وجاء إلى رأس من المتصوفة، رئيسا لهم أصحاب الحبرة، قال: هات دليل على هذه الحضرة وما تفعلونه. فصفعه بيده، قال: هذا هو الدليل الذي يضيق منه أهل البدع أن تطالبهم بالدليل. وأهل السنة تبرق أسارير وجوههم إذا قلت له: ما الدليل؟ بل يربون طلابهم على العناية بالدليل. أي مسألة؟ ما دليلك؟ هات آية، حديثا صحيحا، أثرا صحيحا، إجماعا قائما، أليس كذلك؟ لكن أهل البدع يضيق إذا سمع قال الله قال رسول. ومتى يطرب؟ متى يطرب؟ قال الشاذلي، قال العارف بالله العيساوي، قال الخليلي. يطرب يطرب ويفرح. ولذلك قرروا من أجل أن تبقى أعمى: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، يقلبك يمينا يقلبك شمالا. أهل السنة هل يقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل؟ لا، يقولون كن مع شيخك متعلما بالحجج والبراهين، كن متفهما، كن سائلا، كن مسترشدا. شيخك ينبغي أن يكون صاحب سنة، عالم شريعة، يعنى بالأدلة، أخذ العلم منذ نعومة أظافره، اختلط العلم علم الشريعة بلحمه ودمه، ليس عنده ترهات المتصوفة ولا أحلامهم ولا رؤاهم، ولا ذوقهم ولا استحساناتهم، إنما عنده قال الله قال رسوله. ولذلك أهل السنة هم أسعد الناس بعلم الحديث، حدثنا وأخبرنا، وكانوا يقولون إن أي حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فإنما هو خل وبق، خل وبق، لابد أن يكون فيه حدثنا وأخبرنا. وكانوا يقولون، كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى قامت فتنة المختار ابن عبيد الثقفي مدعي النبوة، قامت الفتنة فقالوا سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن صاحب سنة ويطرح صاحب بدعة. وكذلك أيضا يقولون إن هذا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكانوا يقولون حول الإسناد، أتطلع إلى السطح بلا سلم؟ هل تطلع وترتقي إلى السطح بلا سلم؟ إذن أهل الحديث، أهل الأثار، السلفيون يعنون بالأسانيد ويعنون بالحجج والبراهين ويحفظونها ويتدارسونها ويمحصونها ويبحثون على صحتها ويتربون على العناية بالعلم. أما هؤلاء فلتعنى بما قاله حسن البنا، ولتحفظ ما قاله سيد قطب، ولتجري وراء هوس الصوفية، ولتخرج والبطانية على كتفك تلحق جماعات التبليغ وتجوب الديار جاهلا، تجوب الديار جاهلا. ذات مرة كنت أعطي درسا في ديار اليمن، لما كنا هنالك أو كنا هناك، أنت ماذا تقول؟ لما كنا هنالك أو كنا هناك، هنالك لماذا؟ أشعر بأنها رمية من غير رام، رمية من غير رام. هنالك أو هناك؟ واضحة، هنالك اللام لام البعد. المهم أدرس في صفة التيمم في قرية ما وفيها بعض البدو، ذكرنا صفة التيمم وأحكام التيمم، فلما خرجنا فإذا برجل مسن كبير، قال أول مرة أعرف هذا التيمم. قلت عجب، كيف ذاك؟ قال أخرج مع جماعة التبليغ مدة 20 سنة، 20 عاما ولا يعرف ما هو التيمم. أقبح من هذا وأقبح، أضعافا مضاعفة، لا يعرفون عقيدة التوحيد، بل يحاربون دعاة التوحيد. فلتحمد الله يا صاحب السنة، فهذا من نعم الله علينا، لا بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا، محض فضل من الله جل في علاه. ولذلك يتربى السلفيون على تعظيم الأدلة. هل وجدت سلفيا يرد حديثا؟ لا. يتأول خبرا؟ لا. يصارع إسنادا كارها؟ لا. ما أن تأتي الآية والحديث الصحيح إلا رفع بذلك رأسا. ولكن قوم نذكر ربنا، فقال بلى والذي نفس ابن مسعود بيده، لقد فضلتم أصحاب محمد علما، أو جئتم ببدعة ظلما. والذي نفس ابن مسعود بيده، لئن أخذتم آثار القوم ليسبقنكم سبقا بعيدا، ولئن حرتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا. فيه دعوة إلى لزوم آثار القوم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما صح ذلك عن عبد الله ابن مسعود، وصح عنه أيضا عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وصح عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يحدثونها سنة إذا غيرت قيل هذا منكر. كل هذا من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. والقصة التي صحت في هذا الخبر أخرجها الدارمي، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس، جاء إلى دار عبد الله بن مسعود، وكان وقتها أمير الكوفة. انظر إلى تواضع العلماء، إذا حلت نازلة أو حصل أمر منكر يرجع بعضهم إلى بعض. فلما انتظره ثم خرج قال يا ابن مسعود لقد حصل أمر اليوم، أمرا منكرا، لأنه دخل المسجد فرأى رجلا يتوسط الحلقة ويقول سبحوا كذا فيسبحون، هللوا كذا فيهللون. فاستغرب أبو موسى الأشعري، ما لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرج بعد أن لبس برنسا كي يتخفى. فلما دخل المسجد وجد ما أخبر به أبو موسى الأشعري، فقال يا قوم ما أسرع هلكتكم، هذه آثار نبيكم، ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، ما أسرع هلكتكم، لأنهم أتوا بشيء لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يعدون بالحصى، أخذوا حصى ويعدون بها، يقول رئيسهم عدوا 100 فيعدون، عدوا 200 يعدون بالحصى، وهذا الأمر محدث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا خيرا، أردنا أن نذكر الله، ما أردنا إلا خيرا. فقال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه، فإما أن تكونوا أهدى سبيلا وإما أن تكونوا على ذنب ضلالة أو على باب ضلالة. انظر إلى فقه عبد الله بن مسعود، هل أنتم أهدى سبيلا من سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ الجواب لا، إذن أنتم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا خيرا، قال فكم من مريد للخير لم يدركه. قال الراوي أظن محمد بن مسلمة والله لقد رأينا هؤلاء يقاتلون مع الخوارج في النهروان، هؤلاء الذين يسبحون بالحصى ويقول رئيسهم سبحوا 100 سبحوا 200 يقاتلون مع الخوارج، علي بن أبي طالب في النهروان. بداية البدع تكون صغارا فتصير كبارا، بدايتها حصى يسبحون ويكبرون بها، فلا تزال الضلالة تكبر حتى خرجوا على ولي أمر المسلمين وقتلوا الصحبة الكرام. ومما عمله الخوارج أن بقروا بطن عبد الله وزوجة عبد الله ابن خباب وكانت حاملا. ومما فعله الخوارج أن أحاطوا بدار الخليفة الراشد عثمان ابن عفان وقتلوه. هؤلاء الذين يسبحون بالحصى ممن قاتل عليا من الخوارج، وجاء أنه قال تمرقون من الدين، لأن عبد الله مسعود ذكر لهم أن هذا من المروق من الدين، فعرف بعلمه وفطنته وبصيرته وفراسته أن هؤلاء خوارج، أن هؤلاء خوارج، لأنهم يتنطعون في العبادة. علامة الخوارج ما هو؟ التنطع في العبادة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء تمطعوا، فأهل التسبيح بالحصى في المسجد تمطعوا، وفيه خطورة التنطع والتعمق في الدين، فإنه يصير بك إلى الدماء، يصير بك إلى الدماء، أليس كذلك؟ ما ابتدعت طائفة بدعة إلا آل أمرهم إلى السيف. هذا يقوله ابن سيرين، محمد ابن سيرين، ما ابتدع أحد بدعة إلا آل أمره إلى السيف، الخروج على ولاة الأمر. خطورة البدعة أن تبدأ صغارا فتصير كبارا. هؤلاء من تسبيح بالحصى إلى سفك دماء المسلمين، ولذلك لا يؤتمن مبتدع على حوزة الإسلام أبدا أبدا. ولا تقل هذا يكون لطيفا ووديعا، يذكر كثيرا، يصلي كثيرا، يسبح كثيرا، يقوم الليل كثيرا، ليس هذا هو الميزان عند أهل السنة. الميزان عند أهل السنة قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة على السنة ولزوم السنة والتحاكم إلى السنة، فتكون صاحب سنة بحق. لذلك المتصوفة تجد مثلا قد يغتر بعض الناس بتسبيحه وبأذكاره وبصلواته، لكن إذا ذكر التوحيد اكفهر وجهه. إذا قلت له لماذا تدعو عبد السلام الأسمر، لماذا تستغيث بأبي عجيلة لواء أبو عجيلة، ولماذا تنادي الشارف، لماذا؟ هنا ستبتدئ المعركة، أنهم أولياء الله. الولاية في الدين، الولاية لا ينكرها أهل السنة، لكن لها أوصاف، وكل مؤمن له نصيب من هذه الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكمل، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأي إيمان هذا وأنت تدعو ميتا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهنا يضطرب، كيف تذبح عند قبر؟ كيف تطوف بقبر الشيخ؟ كيف تدعي أنك تراه ويبشرك وأنت رأس الطريقة وأنت ستدخل الجنة، فإن رضي الشيخ فإنك من أهل الجنة، تتوب عند الشيخ وتبكي عند الشيخ وتأتي بالحلي إلى الشيخ وتأتي بالأموال الطائلة إلى الشيخ، تجر بقرة وتسحب خروفا وتنحر بعيرا، كل هذا للشيخ، كل هذا للشيخ. فهمت الآن؟ فلا تغتر بصلاة ولا صيام ولا ركوع ولا أذكار حتى تحاكمه إلى الكتاب والسنة، فهم شهود شاهدا عدل، هم شاهدا عدل. لذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الثلاثة اجتهدوا رضوان الله عليهم وأرادوا المزيد من الطاعة والبر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتفعوا، انتفعوا، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غضب، قال أين الثلاثة؟ أما أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذا ما هو الحكام؟ السنة الصحيحة. ما هو الحكام؟ طريقة السلف الصحب الكرام. ما هو الفهم المسدد للإسلام؟ فهم هؤلاء أهل القرون المفضلة. أما هؤلاء الدراويش فإنهم أهل بدع، والتوحيد عندهم غائب، غائب، تمائم وحروز وكهان وسحرة ودجاجلة. ثم بعد ذلك يأتي ويقول أنا ولي من أولياء الله. أما أنك ولي فبلى، لكنك من أولياء الشيطان. طيب، قال حدثنا أسد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن إبراهيم قال حذيفة بن اليمان اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم. ماذا يريد بمن كان قبلنا؟ الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى كمالك ابن أنس، أليس كذلك؟ وكالشافعي محمد بن إدريس، وكأحمد ابن حنبل، وكإسحاق ابن راهوي، وكسفيان الثوري، وكسفيان ابن عيينة، وكالحسن البصري، ومحمد ابن سيرين، وسعيد ابن المسيب. والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. الاستقامة على ما كان عليه الأوائل، هذه الاستقامة على السنة ولزوم السنة. ترى الثبات على السنة نعمة عظيمة جدا، والتحاكم إلى الكتاب والسنة أمر متحتم، وأن يوزن الرجال بالحق وأن لا يوزن الحق بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله، والحق من عرف الحق ولو كنت وحدك، الجماعة، من كان على الحق ولو كان وحده، ذكر في ترجمة أبي حمزة السكري أنه كان في زمنه جماعة، هو رجل واحد، كان في زمنه جماعة. إذا ما الذي يرفعك؟ السنة. وما الذي يذلك؟ البدعة، البدعة تذل أهلها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. والثبات على السنة يجعل العبد قويا، يأتون بالآراء يثبت، يأتون بأقاويل الرجال يثبت، يأتون بالرأي والاستحسانات يثبت. عندكم سنة؟ عندكم خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندكم أدلة من كلام الله؟ أما من لم يكن صاحب سنة فتعصف به الريح وتلقيه في كل مكان. ولذلك أهل السنة لا يعظمون أحدا فوق الكتاب والسنة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال الكبير، من يقول ها أنا ذا؟ هذا كبير، والكتاب الذي سيعطاه كبير. انظر، هذا هو. ينبغي أن يتسابق طلاب العلم على الإجابة على هذا السؤال. نعم، سأنظر وأنا سأختار. قم أنت يا بني. السؤال يقول: العبرة بالحق، وليس ثمة أحد فوق الحق، ولا عبرة بأقوال الرجال. حق هذا الكلام؟ أقوال الرجال تشمل أقوال العلماء، فهل أنت لا تعتد بأقوال العلماء؟ لا تعتد بها؟ ماذا تقول؟ السؤال أكبر منك؟ أصغر منك؟ اجلس، قم، لأن تم طائفة من الحمقى. العبرة بالحق، العبرة بالحق، ليس أحد أكبر من الحق، مهما كان العالم فإنه دون الحق، والحق فوق الجميع، وهو جعل هواه فوق كل شيء. أجب. إن كان قول العالم، إذا كان قول العالم بدليله فإننا نأخذ قول العالم ونستعين بفهم العالم على فهم الشريعة، أليس كذلك؟ يعني لا نأخذ كلام العالم بلا حجة، لأن التقليد ما هو؟ الأخذ ممن ليس بحجة بلا حجة، وقول العالم يحتج له ولا يحتج به. هذه يفهمها أهل السنة مع الاعتراف للعلماء بالعلم الراسخ والبصيرة والفهم المسدد والخبرة والديانة والورع، يفهمها الحدادية برمي العلماء من على شاهق. افهم، برمي العلماء من على شاهق. لكن أهل السنة يفهمون هذا الفهم العلمي الصحيح. أجل، العبرة بالحق، لكن الحق من يدلك عليه؟ العلماء. أنصير إليك أيها الجاهل لتعرفنا الحق الذي غاب عن العلماء؟ أحمق أنت، عندك حمق. وكل داء ملتمس شفاؤه، إلا الحماقة أعيت من يداويها؟ لو كانت خفة عقله في رجله سبق الغزال ولم يفته الأرنب. العالم خفي عليه، والعبرة بالأدلة، وهو لم يخفى عليه فصار أرفع من العالم. هذا الجويهل. الحق الذي يدل عليه وأمر ربي بالرجوع إليهم لنتبصر الحق منهم العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. رجوع أبي موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود وكلاهما عالمان كبيران فقيهان، هو لا يريد أن يرجع إلى العالم لأن هواه مع ذاك المقدوح فيه، فلأجل أن يدافع عن المبطل صير العلماء جهال، وصيرهم لا يخبرون المسائل، وصيرهم لم يطلعوا لم يدرسوا، وصيرهم دعاة إلى التقليد. كن عاقلا، كن عاقلا، لأن هناك شنشينة، لأن هناك شنشينة نعرفها من أخزم، إذا رأيته يتكلم على الاتباع والأدلة والحجج والبراهين قلت ما شاء الله. سنسألك سؤالا واحدا، هذه الحجج والبراهين والأدلة من الذي يعلمها؟ من أنت؟ هل أنت؟ الجواب يعلمها كبار العلماء. طيب أصول النقد وبيان أحوال الرجال من يعلمها؟ من يتبصر حقائق الأمور ومآلاتها؟ من يتعرف مواقف أهل الباطل ويخبر مسالكهم؟ أنت. وأمر آخر، مسألة الأخذ بأحكام العلماء القائمة على الحجج والبراهين، هل هو من التقليد؟ كثر الحمقى كثير، هذا من باب قبول خبر الثقة. كان الإمام أحمد إذا تكلم في الرجل تبعه الناس، انتبه، ما قال الشوكاني قلده الناس، ماذا سماه؟ اتباعا وقبول لخبر الثقة، يريدون أن يحولوا بين العلماء وشبيبة الإسلام، فإذا حذر عالم من صاحب هوى قالوا لا، العبرة بالدليل، فإذا جيء بالدليل قال لم أقتنع، لم يقنعني. لم يقنعوك لأن في رأسك تبنا، تبن، ماذا نفعل؟ ولأنك تمتلك حظا وافرا من الغباء، ماذا نفعل؟ لأنك أبجديات العلوم لا تحسنها، ماذا نفعل؟ لأنك لا تخبر هذه المسائل، ماذا نفعل؟ أيعقل أن يكون هؤلاء الجهال حكاما على العلماء؟ إذا تكلم عالم قال هات، قلنا تفضل هذا ما تكلم به العالم، نظر صفحة أو صفحتين، قلب دفترا أو دفترين، لا يبدو لي أنه وفق للصواب، وهو لا يحفظ جزء عام أو جزئين، طيب، ولا يحسن شيئا من النحو، ولا يحسن أن يكتب جملة مفيدة دون خطأ في الإملاء والإعراب، لا يحسن أن يصلي وفق السنة صلاة بأدلتها، لا يعلم ما يصح من عبادته، ولا يتبصر شيئا من الشريعة، غاية ما هنالك أنه يحب أن يكون رأسا. مصيبة الرأس هذا، زمان كان يبتلى الواحد بالرياسة لكن عنده علم، مفتون بالرياسة عنده علم، الزمن هذا أجهل من حمار أهله ويريد أن يكون رأسا، ماذا نفعل له؟ ذلكم الحدادية والأخس، هذا وصفهم، هذا وصفهم. لذلك على طلبة العلم أن يتبصروا هذه العبارات، قالها عبد الرحمن عبد الخالق فلم تنفق على علماء السنة، قالها عدنان عرعور فلم تنفق على علماء السنة، قالها مصطفى ابن إسماعيل أبو الحسن المصري لم تنفق، قالها علي الحلبي لم تنفق، وهكذا إلى يومنا هذا. كلما تعثر مبطل صاح لا تقليد، والعبرة بالأدلة من أجل أن يتفلت من أحكام العلماء. لذلك كونوا وراء علمائكم وثقوا بأحكامهم القائمة على الحجج والبراهين، واثبت على الأصول السلفية، فإن الله جرت حكمته أن يميز الخبيث من الطيب وأن يبين سبيل المجرمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. البدع والنهي عنها. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. البدع والنهي عنها للعلامة أبي عبد الله محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله، مؤلف عظيم النفع، مشتمل على بيان مفهوم البدعة وصورها والتحذير منها، ومن أهلها الداعين إليها لعظيم خطرها وقبيح شأنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفانة.